يا إله الكون وناصرنا من غيرك قلت حيلتنا بك يا الله تعلقنا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وصلنا في كتاب إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم للوزير ابن هبيرة رحمه الله إلى باب تفرق الزكاة. في بعض النسخ باب تفرقة الزكاة. قال: اتفقوا على أنه يجوز وضع الصدقات في صنف واحد من الأصناف الثمانية إلا الشافعي، فإنه قال: لا يجوز إلا استيعاب الأصناف، إلا أن يعدم منهم واحد فيفرق حظه على الباقي في أحد القولين، والقول الآخر أنه ينقل إلى ذلك الصنف من أقرب البلاد إليه، وأقل ما يجزئ عنده من كل صنف أقل الجمع وهو ثلاثة. يقول غير الإمام الشافعي رحمه الله عندهم تيسير في هذا الباب، أن الزكاة يعني مصاريفها الثمانية يجوز أن تدفع الزكاة كلها إلى الفقراء أو كلها إلى المساكين أو كلها إلى المؤلفة قلوبهم أو في سبيل الله أو ابن السبيل، أي مصرف من المصارف الثمانية يمكن دفع الزكاة كلها إلى واحد منهم. أما الإمام الشافعي فقال لا بد من تقسيم الزكاة إلى ثمانية أجزاء، وكل مصرف لابد أن يعطى منه ثلاثة أشخاص على الأقل ليكون جمعا، لأن الآية قالت للفقراء والمساكين فيعطي فقراء ثلاثة. طبعا هل كلام الإمام الشافعي هنا هل المقصود به يعني المزكي إذا كان يعطي زكاته بنفسه، أو المقصود الإمام يعني عندما يجمع الزكوات عليه أن يقسمها بين الأصناف الثمانية؟ كأن ممكن شيخنا الشيخ موسى هل يقول بهذا في الأفراد ولا في العموم؟ يعني كأن بعض الشافعية يقولون هذا يعني المقصود به الإمام، يعني الإمام إذا جمع الزكاة يجب عليه أن يقسمها بالأصناف الثمانية، أما المزكي إذا كان يعني فردا يوزع زكاته فقد تكون قليلة يعني لا تكفي للتجزئة على الأصناف الثمانية، يعني لو هو واحد مثلا زكاته يعني مثلا نقولنا نصاب الزكاة يعني يمكن يطلع حوالي 300 دولار تقريبا شيء زي كده، يعني لو واحد عنده 300 دولار مثلا هيطلع ربع العشر يعني كان 7.5 مش كده، عن كل 100 دولار دولارين ونص صحيح. لو واحد عنده 300 دولار مثلا عن كل 100 دولار هيطلع دولارين ونص، فعن 300 يطلع 7.5 مثلا دولار، فلو واحد زكاته كلها 10 دولار ولا هي كل سنة هيطلع 10 دولار مثلا أو 7.5 مثلا، هيفرق 7.5 على 8 أصناف وكل صنف 3 أشخاص يعني لا تصنع شيء، فخلص يعني زكاته قليلة يعطيها الفقير واحد أو يعني شوف مسكين يعطيه 10 دولار. لكن إذا كان يعني الكلام بالنسبة للإمام يعني بعد جمع زكوات البلد وكذا فعليه أن يستوعب الأصناف الثمانية ويعطي كل صنف، لكن الجمهور عندهم يعني سواء الإمام ولا الفرد عليه أن إيه أن يعني لا حرج عليه إذا دفع الزكاة كلها لصنف واحد. طيب قال باب المصرف. قال واتفقوا على دفع الزكاة إلى الثمانية أصناف المذكورة في القرآن، وهم الفقراء والمساكين والعاملون عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب، وهم المكاتبون عند الكل سوى مالك، والغارمون يعني حيشرح بعد ذلك معنى في الرقاب، والغارمون وهم المدينون المدين وفي سبيل الله وهم الغزاة، وابن السبيل وهم المسافرون. فهذه الأصناف الثمانية يعني اتفقوا على دفعها إليهم، بمعنى يعني أنها إذا دفعت إليهم أجزأت وأنهم يجوز الدفع إليهم، هذا القصد يعني ليس على يعني احنا مرت بنا مسألة هل يجب توزيعها على كل الأصناف أو يجوز إعطاؤها للصنف، ولكن هنا يقصد أن جميع العلماء قالوا إن هذه الأصناف يعني يجوز دفع الزكاة لها وأنها من ضمن المصارف التي تصرف فيها الزكاة. قال: وصفة الفقير عند مالك وأبي حنيفة أنه الذي له بعض كفاية ويعوزه باقية، وصفة المسكين عندهما أنه الذي لا شيء له. وقال الشافعي وأحمد: بل الفقير الذي لا شيء له، والمسكين هو الذي له بعض ما يكفي. يعني عكس. يبقى إذن إيه؟ أيهما أشد حاجة، الفقير أو المسكين؟ يبقى عند أبي حنيفة ومالك المسكين أشد حاجة من الفقير، فالمسكين هو المعدم، والفقير هو الذي له بعض الكفاية. بعض الكفاية يعني مثلا إيه؟ قدر كفاية الإنسان اللي هو ما يكفي حوائجه الضرورية، يعني مثلا. وهذا شيء يختلف يعني من بلد إلى بلد حسب ظروف كل بلد. فمثلا في بلد من البلاد يعني الذي يعني يكفيه أجرة بيت يسكنه، وأجرة المواصلات التي يتنقل بها لحوائجه، والطعام والشراب والملبس وكذا إلى آخره. فلو فرضنا مثلا أن الكفاية في بلد، ممكن تكون في بلد $1,000، في بلد $2,000، في بلد أقل، في بلد ممكن $100 $200، كل بلد حسب يعني ظروفها. في بلد أجرة الشقة الصغيرة مثلا $1,000، في بلد أجرة الشقة الصغيرة مثلا $100، وهكذا يعني. وقيمة الطعام وقيمة الشراب. فلو مثلا الكفاية $1,000، وهو يعني مثلا دخله 500 أو 400 وكذا، لكنها لا تكفي يعني سكنا وأكلا وشربا. فإذا هذا عند أبي حنيفة ومالك يسمى فقيرا، وأما المسكين فهو المعدم الذي لا شيء له. الشافعي وأحمد بالعكس، الفقير هو الذي لا شيء له، والمسكين هو الذي له بعض ما يكفي. وفي الحقيقة يعني في كتب الحنبلة يعني يقول الفقير ليس بالضرورة أنه لا شيء له بالمرة يعني معدم، ولكن يعني ما له أقل من نصف الكفاية، يعني ممكن يعني يأتيه ربع الكفاية أو شيء يعني لا يصل إلى نصف الكفاية. أما اللي يصل إلى نصف الكفاية فهذا ينتقل إلى رتبة المسكين، يعني لو مثلا سن اللي يكفيه $1,000 مثلا، وهو يعني دخله 700 أو 800، فهذا يعتبر مسكينا بحسب ظروف البلد. يعني لو مثلا في بلد هو وأسرته وكذا، هذا أقل شيء يعني يكفيهم مأوى وطعام وشراب وكذا إلى آخره مثلا يعني. فإذا كان هو يجد يعني معظم الكفاية وليس كل الكفاية، فيعطى من الزكاة ما يكمل له. شوف كم ناقص، كم ينقصه حتى يكمل قدر الكفاية. قال الوزير رحمه الله، الوزير بن هبيرة مؤلف الكتاب رحمه الله، قال: وهو الصحيح عندي، لأن الله عز وجل بدأ به فقال للفقراء والمساكين. يعني البدء بالفقراء يشعر أنهم أحوج، أنهم أحوج. وكذلك هناك دليل آخر اللي هو قوله تعالى: وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها. يعني معناها أنهم إيه؟ عندهم سفينة يعملون عليها، ولكن دخلهم منها لا يكفي حاجتهم، فهم مساكين لأن يعني ليسوا معدمين، يعني لا شيء عندهم، عندهم يعني باب رزق وكسب، ولكن دخلهم منه أقل من قدر الكفاية فسموا مساكين. ولأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتعوذ من الفقر ولم يتعوذ من المسكنة، كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وكان يقول: اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا. وإن كان يعني المسكين في الدعاء يعني فسر بأنه بمعنى المتواضع أو الذي ليس جبارا، يعني مش بمعنى أنه لا يجد الكفاية، لأن هناك حديث أخرى قال: اجعل رزق آل محمد قوتا، أو فالقوت أو الكفاف أو كذا، اللي هو أنه يجد قدر الكفاية يعني. فالتعوذ من الفقر دليل أنه أسوأ يعني. نعم نعم، ليس المسكين الذي ترد اللقمة واللقمتان، ولكنه الذي لا يجد غنى يغنيه. قال ثم اختلوا، يعني على كل حال هو الأمر يسير، يعني الفقراء والمساكين كلاهما يعطون من الزكاة، أحد الصنفين يعني هو المعدم لا يجد شيئا أو يجد أقل من نصف الكفاية، والفريق الثاني يعني يجد شيئا أو يجد أكثر من نصف الكفاية. لا أيوة ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، يعني أنا مفتقر يعني محتاج لما أنزلت إلي من خير، يعني نعم. قال ثم اختلفوا في المؤلفة قلوبهم، هل بقي الآن لهم حكم؟ فقال أحمد حكمهم باق لم ينسخ، ومتى وجد الإمام قوما من المشركين يخاف الضرر بهم ويعلم بإسلامهم مصلحة جاز أن يتألفهم بمال الزكاة. وعنه رواية أخرى حكمهم منسوخ وهو مذهب أبي حنيفة. طبعا الأصل في هذا الباب أن كان النبي عليه الصلاة والسلام يعطي يعني المؤلفة قلوبهم، يعني فكان بعض يعني كان يعطي الأقرع بن حابس وعيينة بن حصن الفزاري، فكان الأقرع بن حابس كان سيد بني تميم، وعيينة بن حصن كان سيد فزارة، فكانوا من زعماء العرب وكذا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكرمهم يعني بالمال وكذا ويتألفهم ويعطيهم يعني. فلما ولي أبو بكر رضي الله عنه فذهبوا إليه، فكان عمر في عهد أبي بكر رضي الله عنه كان عمر هو أمين بيت المال، هو المسؤول عن بيت المال، عمر أبو بكر ولا عمر يعني بيت المال، فكتب لهم أبو بكر ورقة يعني أو كتابا للأقرع وعيينة كتابا إلى عمر أنه يسلمهم يعطيهم يعني المال من سهم المؤلفة قلوبهم. فلما ذهبوا إلى عمر أبى أن يعطيهم، يعني أخذ منهم الكتاب وقال لا شيء لكم، يعني إنما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتألفكم يعني وبالإسلام حاجة إليكم، لما كان يعني المسلمون في ضعف وبحاجة إليكم كان يعطيكم يعني، أما الآن فليس بالإسلام إليكم حاجة، يعني تثبتون على الإسلام مجانا من غير عطاء، ولا يعني اللي يرتد عن الإسلام يعني يقتل ويقاتل وكذا، يعني ما ليس بنا حاجة أن نعطيكم يعني من الأموال، وأبى أن يعطيهم. فرجعوا إلى أبي بكر رضي الله عنه وقالوا أبى أن، قالوا أنت الأمير أو هو في بعض الروايات يعني قال أنت الأمير أو هو، قال هو الأمير إن شاء، قال هو الأمير إن شاء، الله تعالى أعلم صحة الرواية يعني القصد. لكن يعني الفقهاء يذكرون هذا أن عمر رضي الله عنه امتنع من إعطاء المؤلفة قلوبهم، وكانت حجته يعني في ذلك أنهم كانوا يعطون لمصلحة عندما كان المسلمون يعني ضعفاء وبحاجة إلى تأليف قلوب هؤلاء، لكن الآن لما صار بالمسلمين قوة لم يعودوا بحاجة إلى إعطاء هؤلاء، ليسلم يعني بغير مقابل وإلا يعني يقاتل وكذا، والمسلمون بهم قوة يعني على قتال من أبى وكذا. فالإمام أبو حنيفة رأى أن سهم المؤلفة قلوبهم أنه منسوخ، أنه كان يعمل به وقت الضعف وأن هذا الوقت ذهب، مع أنه طبعا عادت الأيام ورجع، يعني وقت ما قال هذا الإمام أبو حنيفة رحمه الله ما كان يتصور أن هيجي وقت ويضعف المسلمون مرة أخرى وكذا. وقال الشافعي هم ضربان يعني قسمان، كفار ومسلمون، فمؤلفة الكفار ضربان، إذن إعداد تقسيم وجوة التقسيم تقسيم، المؤلفة قلوبهم كفار ومسلمون، الكفار المؤلفة قلوبهم ضرب يرجى خيره وضرب يكف شره، يعني هناك قسم يعطى يرجى خيره يعني إذا أعطيناهم نفعوا المسلمين، وقسم نعطيهم لنكف شرهم عن المسلمين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيهم، فهل يعطون بعده صلى الله عليه وسلم؟ على قولين، أحدهما يعطون ولكن من غير الزكاة، والآخر لا يعطون من الزكاة ولا من غيرها، يعني في قول عن الشافعي أنهم لا يعطون بعد النبي صلى الله عليه وسلم لا من الزكاة ولا من غيرها، اللي هم الكفار، يعني هنا الكلام عن الكفار، لأن الأصل في الزكاة أنها تعطى للمسلمين، فيقول مؤلفة قلوبهم من الكفار، هؤلاء كانوا يعطون زمن النبي عليه الصلاة والسلام قسم من الزكاة نعطيه للكفار الذين نرجو يعني أن ينفعوا المسلمين، أو نعطيهم لا نرجو منهم نفعا للإسلام والمسلمين ولكن نكف شرهم حتى لا يؤذوا المسلمين. فقال وإذا قلنا إنهم يعطون إنما يعطون من سهم المصالح ولا يعطون من الزكاة. ما هو سهم المصالح؟ قالوا سهم المصالح هو خمس خمس المغنم الذي كان الذي يقال له سهم النبي صلى الله عليه وسلم. وسهم المصالح هو سهم النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى قال واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فقسم الله تعالى إيه يعني إن الغنيمة خمسها يقسم خمسة أقسام، يعني يعتبر واحد على 25 من إيه من مجموع الغنيمة. فالسهم الأول لله وللرسول، هذا سهم واحد، يعني قالوا ذكر اسم الله تعالى تبركا، يعني أكثر الفقهاء هكذا قالوا أنه يعني ذكر اسم الله تعالى يعني تبركا، وأنه هو سهم النبي عليه الصلاة والسلام سماه الله تعالى لله وللرسول، هذا القسم الأول. وبعدين ولذي القربى لهم قرابة النبي عليه الصلاة والسلام لهم سهم، واليتامى لهم سهم، والمساكين وابن السبيل. فهو خمس الخمس الذي كان للنبي عليه الصلاة والسلام بعد النبي عليه الصلاة والسلام يكون لإمام المسلمين يضعه في مصالح المسلمين، يكون لإمام المسلمين يضعه في مصالح المسلمين، فلهذا سموه سهم المصالح. فقال يعني يعطون من سهم المصالح ولا يعطون من الزكاة. قال ومؤلفة الإسلام على أربعة أضرب، المؤلفة قلوبهم الذين هم مسلمون على أربعة أضرب، أربعة أقسام. قوم مسلمون شرفاء يعطون ليرغب نظراؤهم في الإسلام، هم مسلمون شرفاء، يعني مثل إيه؟ مثل الأقرع بن حارس وعينة بن حصن، كانوا من هذا النوع، يعني أنهم إيه زعماء قبائل، يعني ليسوا فقراء، يعني هم مؤلفة قلوبهم هؤلاء هم ليسوا فقراء، هم زعماء قبائل يعني أغنياء وعندهم أموال وكل شيء، فيعطون من الزكاة لترغيب إيه نظرائهم شيوخ القبائل الأخرى، يعني الرؤساء والزعماء وكذا، فيعطون هم مسلمون يعني حتى إذا رأى الزعماء الآخرون أن الزعيم المسلم يعني له مكافآت ضخمة وكبيرة وكذا، فيرغبون في الدخول في الإسلام. وآخرون نيتهم ضعيفة في الإسلام يعطون لتقوى نياتهم، قسم من المؤلفة قلوبهم يعني نيتهم ضعيفة في الإسلام، يعني نخاف عليهم أن يرتدوا فنعطيهم حتى يثبتوا على الإسلام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيهم، فهل يعطون بعده؟ فيه قولان، كل هذا الكلام الشافعية يعني تفصيلته، أحدهما لا يعطون والثاني يعطون، ومن أين يعطون؟ فيه قولان، أحدهما من الزكاة والثاني من خمس الخمس اللي هو نفس سهم المصالح. قال والضرب الثالث قوم مسلمون يليهم قوم من الكفار، إن أعطوا قاتلوهم، وقوم يليهم قوم من أهل الصدقات، إن أعطوا جبوا الصدقات، ناس مسلمون ويعني بلدهم على حدود مع مع بلاد كفار يقاتلون المسلمين، وإذا أعطينا المسلمون مثلا في هذه البلد إذا أعطيناهم أموالا قاتلوا الكفار الذين في جهتهم، إذا لم نعطيهم لم يقاتلوا، أو قوم مسلمون وبجوارهم إيه ناس عندهم بهيمة أنعام وزروع وثمار وكذا، إذا أعطيناهم سيجمعون الصدقات من جيرانهم، وإذا لم نعطيهم لم يجمع الصدقة. قال فعنه فيهم أربعة أقوال، أنهم يعطون من سهم المصالح، والثاني من سهم المؤلفة من الزكاة، والثالث من سهم الغزاة من الزكاة، والرابع وهو الذي عليه أصحابه أنهم يعطون من سهم الغزاة وسهم المؤلف، من هذا النوع يدخلون في المؤلفة قلوبهم ويدخلون في الغزاة. وقال مالك: لم يبق للمؤلفة سهم لغناء المسلمين عنهم. وهذا هو المشهور عنه، يعني كأنه إيه مثل طريقة أبي حنيفة. أبو حنيفة يقول منسوخ، والإمام مالك يقول يعني يعني يصل لنفس النتيجة، ولكن يقول إيه استغنى المسلمون عنه. وعنه رواية أخرى أنهم إن احتاج إليهم أهل بلد من البلدان أو صغر من الصغور استألف الإمام لوجود العلة. طيب بعدها موضوع ما يأخذه العامل، هذا نخليه في الدرس القادم إن شاء الله. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.